بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس عن وافلة عن أبي مرثد. هؤلاء الأربعة رواه على هذا النسق. هذا الفرد الذي رواه عن عبد المبارك زاد هنا سفيان ثم التقى مع من؟ مع البقية. إذن الآن الخلل الوحيد أين؟ في زيادة سفيان. هؤلاء جماعة رواه عن عبد الله المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بالسند، واحد خالف هؤلاء الأربعة. رواه عبد الله المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد. الآن أين موضع المزيد المتصل الأسانيد؟ سفيان. لما نرى جماعة من الثقات يروونه على وصف، ونرى واحدا ينفرد عنهم أيضا على وصف بالزيادة مخالفا للوصف الأصلي، فهذا يجعل الناقد يميل ويرجح أن هذه الزيادة غير صحيحة، وبخاصة إذا ثبت لنا أن عبد الله بن المبارك هو يروي عن عبد الرحمن بن يزيد. إذا لو حذفنا هذا، لو أننا حذفناه، هل استمر بشيء؟ لا يتأثر بشيء. فمن هنا قلنا المزيد في المتصل الأسانيد، يعني زاد في السند راويا، وبعد ذلك لم يكن هذا سبيلا لي تأثر السند والحكم بالانقطاع. هذا الذي هو المردود، الزيادة المردودة، الزيادة إذا كانت مردودة. الآن عندنا الزيادة إذا كانت مقبولة. البخاري روى حديث خيركم، هذا اللوحة فيه غريب، من تعلم القرآن وعلمه إلى شعبة وسفيان، فهما اثنان، وشعبة وسفيان كلاهما من الأئمة الثقات الفحول الكبار الجبال. رواهما، روى شعبة وسفيان كلاهما الحديث عن علقمة ابن مرثد، ثم سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان ابن عفان. إذا نظرنا في السند نرى علقمة يقول سمعت سعد بن عبيدة، سمعت سعد بن عبيدة. الآن هذا يكون مزيدا في متصل بابين. السبب الأول أننا لم نستطع الترجيح بين شعبة وسفيان، والسبب الثاني أن في موضع الزيادة صيغة سمعت وتحديث، مع التنبه والتنبيه إلى أن علقمة بن مرثد أيضا قد سمع من أبي عبد الرحمن السلمي. إذن سواء وجد سعد بن عبيدة أو لم يوجد فالحديث هذا، وبالمزيد فهو أيضا متصل الإسناد. وهذا إخواني معروف في علم الحديث، وسيأتينا شيء من الجواب عنه ومن التفصيل فيه، وهو العلو والنزول. يرويه عن شيخ من المشايخ، الأصل أن نستغل هذه الفرصة، لأن هذا الشيخ قد لا أدركه، قد لا أسافر إلى بلده فأسمعه، ثم بعد سنة سنتين يسر الله لي فأرويه عن الشيخ مباشرة. الآن يوجد واسطة في الوسط، أنا قد يروي عني هذا الحديث بعض طلبتي عن الشيخ، وقد يرويه آخرون عني عن الشيخ مباشرة. هل في ذلك إشكال؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. إذن المزيد في متصل الأسانيد له صورتان، صورة مقبولة وصورة مردودة. شرط القبول فيها التصريح بالتحديث والتساوي بالقوة،

والقصة الإبدال يعني تبديل السند بالمثل، والقصة المشهورة قصة الإمام البخاري لما ذهب إلى بغداد وامتحنه علماؤها بمئة حديث، جعلوا أسانيد هذه بكون تلك والعكس. وبعض أهل العلم ضعف القصة، ولكن عن شيوخ قال حدثنا شيوخنا، وشيوخه بمرتبة يعني بما يقبل السماع من عصر الإمام البخاري ومن أواني وقت حدوث هذه القصة. حتى ذهب السخاوي في فتح المغيث إلى تثبيتها، قال وإن لم يسمى شيوخه فهم مجموعة تنجبر الجهالة بهم، أو بمعنى هذا الكلام. قال أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف أو بتغيير. كلمة التغيير هنا أجملها، جعلها مجملة، لكن للتغيير صورتان، كل صورة منهما نوع. لما قال أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، يعني أي تغيير يقال له مصحف أو محرف؟ لا، التغيير الذي له صورة معينة يقال له مصحف، والذي له صورة الذي يكون في ضبط الكلمة بحروفها أو نطقها هذا يسمى مصحف. إذا قلنا هذه الكلمة الرسم واحد، لكن الآن هذا مصحف أم محرف؟ مصحف، لأن الرسم واحد. الآن هكذا نصير بشير، هذا إيه؟ مصحف. الآن عندنا مثلا كذلك جمرة وحمزة، هذا ايش يسمى؟ مصحف، كله لا يزال في نفس الباب. طيب عندنا الآن معمر ومعمر، هذا ايش؟ ايضا مصحف، لانه اختلف فقط الضبط، هنا اختلف النطق. الان عندنا عمر وعمر، عندنا عبد الله وعبيد الله، هذا ايش يسمى؟ محرف، لانه اختلف الحروف، هذا لا يوجد هنا وهذا لا يوجد هنا. نعم، وعمر الرسم، الرسم ما في عندنا ميمين هنا، وعمر معمر عين واحد، هذا اللفظ، اللفظ لا يعتبر في هذا الباب، الكلام عن الحروف والسياق الكتابة لا يعتبر، فهمتني؟ هذا لا يعلن بشار، إذا في سينين، شفت علي؟ لا، الكلام عن الرسم، الآن أنت تقرأ كتابا فيه هذه الكلمة، خاصة الكتب القديمة لم تكن مشكولة، لم تكن منقوطة، ماذا تفعل؟ تبحث، ممكن يطلع يسار، ممكن يطلع بشار، لكن بشار لا تضع لها أخرى حتى تقول بشار، تقول بشار، نعم. أيضا هذا لا يقع في الأسماء فقط، بل يقع في الأحاديث، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، تصحف، وهنا نستطيع حتى أن نقول تحرف لأن اللفظين قريبان، قال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. نتخيل الآن كلمة ستا وكلمة شيئا الرسم إيش؟ قريب جدا، يكاد يكون واحدا. هذا تصحيح في متن الحديث. وهنالك كتاب من أجمل الكتب في 3 مجلدات طبع في صفات المحدثين للإمام أبي أحمد العسكري. ومما يقع الخطأ فيه كثيرا وقليلا معا، أحمد وحمد. حمد اسم الإمام الخطابي. كثير من الناس يخطئون فيظنون الألف ساقطة فيقول شوف هذا خطأ مطبعي، هو أحمد كتبوا حمد أو حمد، ما في حمد أيامهم، حمد أيامنا هنا، أو ما إذن كان حمد الخطابي. فهذا أيضا مما يقع كثيرا. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد. النقص يعني مثلا يجي واحد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، يقول لا يتفرقن عن بيع، خيار مجلس، لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. واحد يقول فقط لا يتفرقن عن بيع، يقول والله أريد أن أختصر الحديث. هذا اختصار. يعني أحيانا بعض الرواة، جاء بعض الرواة بدل من أن يقول بيده الأخرى قال إيش بشماله، قال جمال يد اليمنى ومقابلها يد الشمال ويده الأخرى إنما تساوي الشمال. هذا الترادف، هذا خطأ، هذا بالنسبة للمخلوقين. أما رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب العالمين يقول فيه النبي وهو أعرف الخلق بالأسانيد الصحيحة فضلا عن كتاب الله تبارك وتعالى. والأصل أن نصف الله بما وصف وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلا لعالم بما يحيل المعاني. حتى هذا العالم بما يحيل المعاني لا ينبغي أن يفعل ذلك عن تعمد. ممكن ينسى فيأتي بلفظ قريب من لفظ، هذا ممكن. أما أن يتعمد ذلك يقول والله أنا عالم أفهم ما يحيل المعاني إذن أغير، هذا لا يقال. ويدخل في هذا الباب اختصار الحديث. يقول الحافظ في النزهة أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا بلغة رديئة ينقص، وإنما ينقص الرجل الماء، يعني بالمعنى في اللغة الرديئة ينقص الرجل الماء. لكن الصواب أن ينقص لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حدث، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كفرط الاستثناء. والمثل قد ضربناه من قريب. من أعظم أئمة العلم الذين لهم دراية كبرى في موضوع الاختصار للحديث الإمام البخاري. البخاري في صحيحه يروي الحديث في 5 مواضع، أحيانا في 10 مواضع، أحيانا في 20 موضعا. هل تتخيلون أنه يرويه في المواضيع 20 تاما؟ حديث ليس كم من موضع رواه، فمرة يأخذ منه سطرا، مرة يأخذ منه 5 أسطر، مرة يأخذ منه 20 سطرا، مرة يأخذ صفحة أو صفحتين، والحديث من الطوالة. لكن لأنه إمام ضليع وبارع وحافظ ومتحمل كان له مثل هذا الألق في هذا الباب. قال فإن خفي المعنى من الكلمة. فإن خفي المعنى يعني من الكلمة احتيج إلى شرح غريب الإمام السرخسطي إلى الإمام ابن الأثير إلى محمد ابن طاهر الفتن الهندي في مجمع بحار الأنوار. هؤلاء أهل العلم

هذا قول له وجاهة عند بعض أهل العلم ورجحه بعضهم، لكن الصواب أن هذا غير صحيح، وقد انتصر لرد هذا القول الإمام البيهقي في مقدمة معرفة السنن والآثار. إذا ذكر التابعي الصحابي في السند وهو لم يعاصره أصلا، فهل هذا يكون مرسلا خفيا أم يكون؟ هذا مرسل ظاهر طالما أنه لم يعاصره، إذن عرفنا التاريخ وعرفنا أنه لم يعاصره فهذا ظاهر. المرسل الخفي روى عمن عاصره ولكنه لم يلقه، هنا الخفاء أنه لم يلقه لكن هنا لم يعاصره ابتداء، هذا لا، هذا مرسل ظاهر لا يقال خفي. والإرسال هنا بمعنى الانقطاع، الإرسال هنا بمعنى الانقطاع، انتبهوا يا إخوان وقد ذكرت هذا. نعم. هل كل سيرة سيرة النبي؟ وهنا فائدة يعني عرفت بالتتبع والتجربة. لو الآن بحثتم في جامع التحصيل للعلائي أو تحفة التحصيل للعراقي وقبلهما المراسيل لأبي حاتم بن أبي حاتم الرازي، فإنكم سترون أن الأغلبية والأكثرية، الأغلبية الغالبة من المواضع التي ذكر أهل العلم فيها الانقطاع هي بين التابع والصحابة. كثيرا سترى فلان لم يسمع من أبي هريرة، فلان لم يسمع من عائشة، فلان لم يسمع من عمر، فلان لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، ألا أن تجد فلان لم يسمع مثلا من سعيد بن المسيب، أو فلان لم يسمع من ابن سيرين. ستجد أن أكثر هذه تكون في الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة ما بين التابع والصحابة. نعم. هل كل سورة النبي صلى الله عليه وسلم لها أسانيد، وما هو أصح كتاب من كتب السير؟ سمعت شيخنا رحمه الله يقول أصح كتاب في كتب السيرة كتاب السيرة النبوية الذي أودعه الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية، هذا أصح كتب السيرة كما قال شيخنا رحمه الله. لذلك صحيح السيرة النبوية الذي ابتدى شيخنا بتأليفه ثم مات دونه رحمه الله إنما بناه على سيرة ابن كثير، بناه على سيرة ابن كثير ثم زاد عليه وأضاف وما شاء. نعم. سائل يقول قد يعل أحد الحفاظ حديثا ما دون أن يبين هذه العلة، فهل يجب أخذ قوله بهذا الحديث؟ وكيف يمكن ضبط العلة بأنها شيء ينطبق في نص الحافظ يعجز لسانه عن التعبير عنها، فهل هذا يكفي؟ هذا يكفي إذا لم يوجد المناوئ، أما إذا وجد المناوئ وبحجة فلا بد أن تكون حجة مقابل حجة. هل نكتفي برد رواية مسلم في الحديث الذي ذكرناه في هذه المجالس ثلاث أو أربع مرات بأن نقول أعله البخاري هكذا فقط، هل هذا يجزئنا؟ أم لابد أن نرى حجة البخاري ونرى حجة مسلم؟ فإذا وجد المناوئ والمخالف فالحجة هي الغالبة. وذكرنا الإمام البخاري يضاعف لمسلم ومسلم تلميذه، الإمام الترمذي يضاعف للبخاري والبخاري شيخه. إذا أردنا أن نقول العلة شيء لا يسأل عنه، كما أننا لن نقبل أو لن نطلب البخاري بذكر حجته فيما ضعفه من مسلم، لن نطلب من الترمذي ذكر حجته فيما ضعفه من البخاري، وهذا لا يقول به أحد. لكن عندنا حديث ضعفه إمام ولم يصححه آخر ولم يرده آخر من أهل العلم الفحول والأثبات، فهذا تلزم الحجة حتى ولو لم يذكر البينة عليه. كذلك إذا ضعفه وأنت لا تميز ولا تقدر على النظر والمناقشة والأخذ والعطاء فيكتفى بهذا القبول دون إبداء الحجة، لأنك دون أهلية النظر فيها حينئذ. والله تعالى. سائل يقول نرى صعوبة في علم المصطلح، فهل من نصيحة لتسهيل الفهم دون الحجة؟ أو نعم. علينا أن ندعو بدعاء ابن تيمية رحمه الله: يا معلم إبراهيم علمني. كان شيخ الإسلام إذا أشكل عليه يقول: يا معلم إبراهيم علمني. هذا أولا. الأمر الثاني إدامة النظر في كتب أهل العلم، يعني هذا العلم قليل تداوله بين الناس حتى في مجالس طلبة العلم، ومن سمعه مرة قد يكون لن يسمعه ممكن شهورا أو سنوات. لكن إذا لا نحن درسنا مثلا النخبة، يعني بعض الإخوة ممكن ممن هم جالسون معنا لعله أول مرة يسمع مرسل ومرسل خفي ومعضل ومعلق ومدري إلى آخر هذه الأمور، إذا لم يتابع سوف ينساها. لكن إذا جاءته مرة أخرى يقول: نعم أنا تذكرت، سمعتها في المجلس كذا كذا، في دورة كذا، في مسجد كذا. إذن إدامة النظر في كتب أهل العلم في هذا الباب شيء مهم. الشيء الثاني النظر في الكتب التطبيقية، وهي كتب التخريج مثل نصب الراية، مثل الدراية، مثل السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، البدر المنير، تحفة الطالب، المعتبر. كتب التخريج هذه تعين طالب العلم على تحقيق الألفاظ والمعاني التي تدور عليها مصطلحات علم الحديث. أما إذا بقي النظر فقط بالمصطلحات مجردة عن الوقائع سيكون هنالك يعني جفاف ونسيان وغفلة. لكن مع الاستمرار والمضي والمداومة فنرجو أن يكون فيه نفع إن شاء الله. نعم. هل يقبل توثيق ابن خراش لراون لم نجد أحدا غيره وثقه كما في ترجمة محمد بن إبراهيم البزاز في التهذيب؟ وماذا اختار الحافظ في التقريب؟ انظر اختيار الحافظ. الحافظ هو الذي أورد التوثيق وهو الذي لم يجد غيره، فانظر اجتهاده ونظره، قطعا سيكون خيرا منا. نعم. هل أخرج البخاري في صحيحه أحاديث بالعنعنة عن من وصف وأقيل فيهم كانوا يدلسون أو ربما دلس؟ أما هذا فقد يكون مستحيلا. البخاري من ليس بمدلس اشترط السماع منه ولو مرة، فكيف يكون في كتابه مدلسون أصلا؟ هذا لا يكون. نعم. نلاحظ انتشار وكثرة المحققين المعاصرين، فنرجو من فضيلتكم إعطاء بعض الأسماء الموثوق بها. قد يكون صعبا هذا، لأن لكن نحن نقول جملة إخواننا أهل الحديث من السلفيين هم إن شاء الله على خير في ذلك، حتى ولو كانوا متفاوتين في العلم، لكن طالما أن الأصول جيدة فأن النتائج تكون مرضية ولو كان فيها ما فيها من التفاوت في المعارف والقدرات. بعض الفقهاء يقول بأنه إذا توهم تعارض حديثين ولم يمكن الجمع بينهما يجوز العمل بأحدهما، هل هذا صحيح؟ بأحدهما من هو أو ما هو منهما؟ أي واحد منهما؟ هذا كلام غير صحيح. بالعكس، الأحناف يقولون إذا تعارض تساقط. فالآن هؤلاء قول بالعكس، إذا تعارض أخذ بأي واحد منهما، يعني واحد يقول افعل واحد يقول لا تفعل، يجوز أن تأخذ الذي يقول افعل ويجوز أن تأخذ الذي يقول لا تفعل. هذا لو قال به قائل لكن ليس له وجه. ونحن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما الفرق بين مجهول الحال والمستور وأيهما أقوى؟ ذكرنا كلمة الحافظ واضحة، هذا مجهول الحال وهو المستور، الآن لا نزال فيها. مجهول الحال وهو المستور، مبتدأ وخبر وهو المستور. نعم. إذا كان الحديث بسند صحيح فهل هذا يقتضي صحة هذا الحديث بهذا السند حتى يظهر لنا غيره؟ اسأل سؤالا آخر. ما الفرق بين المدلس؟ أنا الذي وضعت الأسئلة، تسألوني ما ما الفرق بين المجلس حسب النص طيب الفرق بين بالنسبة لإخوان المسابقة تسلم يوم الاثنين إن شاء الله كما أخبرونا إخواننا. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ المدلس هو راوي، مدلس يروي عن شيخه الذي عاصره بصيغة ليست صريحة بالتحديث ولا بالسماع، بينما المرسل الخفي راو غير مدلس، روى عن معاصر تحققنا عدم لقائه به. أهم شيء عندنا أمران، الأمر الأول أن راوي المدلس مدلس بين راوي المرسل الخفي غير مدلس. الأمر الثاني، راوي المدلس لقي شيخه لكنه دلس هذا الحديث الذي لم يذكر فيه سماعه ولم يصرح به، بينما ذاك لم يلقه، عاصره ولم يلقه. هذان أبرز وجهين من وجوه المخالفة بين المدلس والمرسل الخفي. نعم. هل المرسل يتقوى بمرسل آخر؟ الظاهر أنه لا يتقوى إلا بشروط دقيقة ذكرها شيخنا رحمه الله في مقدمة نصب المجانيق، بحث بحثا رائقا في أن المرسل لا يتقوى بمرسل إلا بشروط دقيقة، من أبرزها مثلا أن نعلم أن كلا المرسلين لم يسافر أحدهما إلى بلد الآخر، منها أن نعلم أن كلا شيوخ المرسلين ليس شيوخا للآخر، فحينئذ نعلم أن هذا المرسل شيوخه الذين أسقطهم غير شيوخ ذاك، وبالتالي ممكن أن يتقوى، لكن بشرط أو بهذين الشرطين وما أشبههما، والله أعلم. هل يمكن أن يرتقي الضعيف إلى الصحة؟ لا، وذكرنا هذا أمس، إنما يرتقي الضعيف إلى الحسن. نعم. ما هي الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح البخاري؟ لا أستحضر منها إلا شيء يسيرا، وهذا مما لا يفيد بحثه، وقد يكون لنا جمع لها بيعني كتاب مفرد أو بحث مفرد، أما الآن لا أستحضر كثيرا من ذلك. ولكن الشيخ ضعف حديثا في السلسلة الضعيفة الجزء الثالث، وضعف بعض الألفاظ من بعض الأحاديث، يعني لو جمعناها لا تكاد تصل إلى أصابع اليد الواحدة. نعم، مع التنبيه إلى أنها جميعا مما سبق فيه الشيخ رحمه الله، هذه نقطة مهمة جدا. نعم. إذا كان متن الحديث منكرا وسنده صحيح، فهل يحكم بصحته مع نكارة متنه؟ هذا ناقد ومنقود ولا يستويان مثلا. كيف سنده صحيح ومتنه منكر؟ لا يمكن أن يكون المتن منكرا إلا بالسند الذي لا يصح، لكن لو كان السؤال أن إسناده ظاهره الصحة من الممكن، لأن الثقة قد يخطئ، فحينئذ ولو كان ظاهره الصحة فهو ضعيف، لأن الثقة قد أخطأ، فهذا لا يكون صحيحا حينئذ. أما أن نحكم بصحة الإسناد ثم نقول المتن ضعيف، يعني الآن واحد يمر في طريق ثم هذا الطريق يغلق، كيف سينفذ إلى الجهة الأخرى والباب مغلق؟ السند هو الطريق إلى المتن، إذا كان الطريق سالكا لابد أن يكون الباب مفتوحا إلى حديقة غناء تدخل بها وتأخذ ما تريد، لكن إذا كان الطريق غير سالك ما بأولى أنك لن تصل إلى مبتغى، فهذا كذلك سواء بسواء. نعم. ما هي الأسباب التي تحمل الرواة الثقات على التدليس؟

هنالك من قبلها مطلقا وهنالك من ردها مطلقا وهنالك من فصل. والقول الرابع هو هذا الذي هو النظر في القرائن. الذي فصل قال عندنا أصل ننطلق منه وهو القبول. عندنا أصل ننطلق منه وهو القبول، يعني الراوي الثقة. هل الأصل في روايته متفردا بحديث كامل أو زائدا قطعة لحديث؟ الأصل فيه القبول أم الرد؟ فيه الرد، القبول عفوا. ولا نقول الأصل التوقف لأنه ثقة. فأولئك الذين يقولون الأصل التوقف لم يعتمدوا على ركن ينطلقون منه، وبالتالي يعني لا يستطيعون إشهادة بناء صحيح في هذه المسألة. وأنا أضرب على ذلك مثلا ذكرته لكني أكرره. لا، لو فتحنا على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، الآن ليس هذان الكتابان هما أمثل وأجل؟ نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.